بلدة وفيها أبطال تبديها مثل الأبطال ببلدته إلي إخلاص في العمل مرح بلا ملل مع الأطفال ببلدته إلي يو بي وين توينكل كيب وفرين يتقافزون خلال رؤية أبطال المدينة بمختلف الأعمال بلدة وفيها أبطال تبديها مثل الأبطال ببلدته إلي مع الأطفال بيها نرى كل المهن مع الأبطال ببلدته إلي هيا نلعب معا نقضي الوقت معا مع أبطال بلدته إلي.